وقال الإمام أحمد وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ثم أورد المؤلف رحمه الله هذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله، يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان الثوري، وهو من أئمة السلف ومن فقهاء الأمة ومن العلماء الكبار المحققين الضالعين في فهم السنة، ومذهبه الفقهي له وزنه واعتباره، وينقل في الموسوعات الفقهية وأمهات كتب الفقه كثيرا ما ينقل اجتهاده الفقهي ومذهبه رحمه الله، وهو إمام من أكابر أهل العلم وعلية العلماء ومن فقهاء الأمة، ومنزلته في الفقه كبيرة جدا. فيقول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان. يذهبون لرأي سفيان، عرفوا الإسناد وصحته، يعني بلغهم الدليل وثبت عندهم، وعرفوا صحة الدليل ووصلت إليهم السنة واضحة، ثم يتركون السنة لرأي سفيان. سفيان في رأيه مجتهد، والمجتهد عرضة للخطأ والصواب، وإذا أخطأ هو معذور، ولهم من الأعذار الشيء الكثير. إن شئت تفصيل هذه الأعذار فقرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، عدد فيه رحمه الله الأعذار التي تلتمس للأئمة فيما أخطأوا فيه في اجتهاداتهم. ذكر أعذارا كثيرة عددها رحمه الله، التماس المعاذير لأهل العلم فيما أخطأوا فيه في اجتهاد. وذكر من الأمور أن يكون الحديث لم يبلغهم، لم يصل إليه الحديث، أو وصل إليه من وجه ضعيف، وذكر أعذار عديدة لأهل العلم. وهذه الأعذار قد تكون سبب، أو بعضها قد يكون هو السبب في كونه أخطأ في اجتهاده، وهو معذور في خطأه. لكن من وصلته السنة واستبانت له لا يعذر، لأن يأخذ رأي العالم ويترك السنة. العالم معذور لأعذار عددها أهل العلم، لكن من استبانت له السنة وبلغها الدليل واتضح له الأمر لا يعذر في أن يأخذ برأي العالم ويترك الدليل ويترك كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أما العالم فيعذر، لأن هذا الذي بلغه اجتهاده وتحريه في تقرير الحكم وبيانه. قال: يذهبون إلى رأي سفيان، وذمهم لأنهم عرفوا الإسناد وصحته، يعني بلغهم الدليل، مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائن من كان، ولا يعذر في ذلك أن يترك السنة ويأخذ بقول عالم من العلماء وهو واضح عنده معارضته للسنة ومخالفة ما جاء في السنة له، لا يعذر في ذلك. أما العالم يعذر، وله معاذير كثيرة فصلها وعددها شيخ الإسلام في كتابه رفع الملام عن أئمة الأعلام، وهذا كتاب عظيم جدا يوصي أهل العلم بقراءته وينصحون بمطالعته والاستفادة منه، لأن بمثل هذا الكتاب التقريرات النافعة التي اشتمل عليها يعرف طالب العلم قدر العلماء ومكانتهم، وأيضا يعرف أن يتأدب معهم. كثير من الناس لا يحسن الأدب مع أهل العلم فيما قد يقعون فيه من أخطاء، لا يحسن أن يتأدب ولا يحسن أن يلتمس المعاذير، لا يحسن ذلك. في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رفع الملام عظيم جدا في هذا الباب، بل لم يؤلف في هذا الباب مثله، وفيه تقريرات رصينة وبيان للأعذار العديدة التي تلتمس لأهل العلم فيما أخطأوا به في اجتهادهم أو ما بلغ إليه اجتهادهم. أما من سواهم من الأتباع فإن من استبانت له السنة وعرف الإسناد وصحته وبلغه الدليل ليس له أن يدع الدليل لقول أحد كائنا من كان. وقد مر معنا قبل قليل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله. كل يستدل لقوله أن يطلب الدليل لقوله، لا يجعل قوله هو الدليل، وإنما يطلب الدليل لقوله إلا الله ورسوله، فإن كلامهما هو الدليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.